بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، مر معنا بالأمس فيما يتعلق بتوريث ذوي الأرحام، ما يتعلق بتوريث ذوي ماذا؟ الأرحام. وقلنا أن الأرحام هم ما سوى أهل الفروض والعصبة من الأقارب، كل قريب للإنسان ليس بصاحب فرض ولا بصاحب ماذا؟ عصبة، فإنه يعتبر ماذا؟ من ذوي الأرحام، يعتبر من ذوي ماذا؟ الأرحام. وذو ماذا؟ الأرحام إذا انفرد الواحد منهم أخذ المال كاملا، ذو الأرحام إذا انفرد الواحد منهم أخذ المال كاملا. وأحيانا قد يكون مع هذا الرحم غيره، أحيانا قد يكون مع هذا الرحم ماذا؟ غيره. وهم أيضا على أقسام، إما أن يكون يعني ماذا؟ جماعة يدلون بشخص واحد، إما أن تكون جماعة يدلون بشخص واحد، ثم هؤلاء الجماعة تستوي منزلتهم، أي تساوون في المنزلة، ما في أحد يتقدم وما في أحد يتأخر، المنزلة ماذا؟ واحدة، المنزلة ماذا؟ واحدة، أي ما تختلف منازلهم. ومر معنا كأن يموت الميت فيترك ماذا؟ ثلاث، يعني بنت بنت، وهكذا ابن بنت، فكل هؤلاء ينزلون درجة، بنت بنت كأنها بنت، بنت بنت كأنها بنت، أي كأن الميت مات عن أربع بنات، فتكون المسألة من أربعة على عدد الرؤوس، على عدد مدى الرؤوس. إذن هؤلاء جماعة أدلوا بواحد، من هو الواحد؟ البنت. منهم الجماعة الأربع البنات، الثلاث البنات مع ابن البنت، فينزلون على أنهم بنت، فتكون المسألة من عدد الرؤوس، هذا إذا استوت ماذا؟ منزلتهم. القسم الثاني أن تختلف ماذا؟ منازلهم، أن تختلف ماذا؟ منازل هؤلاء، أي بمعنى أنهم جماعة يدلون بواحد، ولكن هذه الجماعة تختلف منازلهم، هؤلاء الجماعة تختلف ماذا؟ منازلهم، ولكنهم أدلوا ماذا؟ بواحد. مثاله إذا مات الميت وترك ماذا؟ خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم، هؤلاء الثلاثة أدلوا بواحد، من هو هذا الواحد؟ الأخوال يدلون بمن؟ بالأم يا أخوان، الأخوال يدلون بالأم، كما أن الأعمام سيأتي معنا يدلون بالأب، يدلون بواحد. إذن هؤلاء جماعة أدلوا بواحد، ولكن اختلفت ماذا؟ منزلة هؤلاء، اختلفت منزلة هؤلاء. فهذا الميت ترك ماذا؟ خالا شقيقا، وخالا لأب، وخال لأم، خال لأب وخال لأم، إذن أدلوا بواحد وهي ماذا؟ الأم، ولكن منازلهم ماذا؟ مختلفة، منازلهم ماذا؟ مختلفة. فعند من السؤال لن؟ من يقسم هذا؟ خال شقيق وخال لأب وخال لأم، أدلوا بالأم، أدلوا ماذا؟ بالأم، وتختلف ماذا؟ منازلهم. عند من؟ ما في معكم أخوال؟ الخال الشقيق والخال لأب والخال لأم، أيش نسبتهم لها للأم هذه؟ ها؟ أخوانها، صح ولا لا؟ إذن الأول أخ شقيق، والثاني أخ لأب، كأنه هؤلاء، كأن الأم هذه ما تتبع، كأن الأم هذه الذي أدلوا بها ماتت وتركت هؤلاء فقط. إذن الخال الشقيق أخ شقيق، والخال لأب الأخ لأب، والأخ يعني والخال لأم أخ لأم، فإذا مات الميت وترك شقيقا وأخ لأب وأخ لأم، كيف يكون التقسيم؟ الأخ لأم كم له؟ السدس، المسألة من ستة، والأخ لأب محجوب، محجوب ماذا؟ بالأخ الشقيق، فيكون خمسة للأخ الشقيق وواحد أخ لأم، صح ولا لا؟ تكون على هذا الحال، تكون على هذا الحال، فتكون المسألة من خمسة فقط، نعم تكون المسألة يعني من خمسة، واحد وهذا له ماذا؟ يعني عندنا لا يعني نعم الأخ ماذا؟ لأم، المسألة ماذا؟ من ستة، المسألة ماذا؟ من ستة، فنعطي هذا واحد، وهو السدس، ونعطي هذا ماذا؟ الباقي. نعطي هذا ماذا؟ الباقي، باعتبار أنه عصبة ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ماذا؟ ذكر. إذن هذه كأنها أم ماتت وتركت هؤلاء الإخوة. طيب الصورة الثانية، عندما إذا فهمنا هذه جماعة أدلوا بواحد ولكنها تختلف منازلهم، جماعة أدلوا بواحد ولكنها تختلف ماذا؟ منازلهم. مات الميت وترك ماذا؟ عم الشقيقة وعمه لأب وعمه لأم. لما نقول عم الشقيقة، إيش عم الشقيقة؟ أخت الأب من أبيه وأمه. وعمه ماذا؟ لأب، أخت الأب من أبيه، وعمه لأم، أخت الأخ الأب من أمه. طيب فكيف تنزل منازلهم الآن؟ بالنسبة لهذا الأب، إيش يقربون لهؤلاء؟ الآن عندنا عم الشقيقة وعمه لأب وعمه لأم، أدلوا بمن؟ أدلوا بالأب، صح ولا لا؟ هؤلاء العمات يعني ماذا؟ أدلوا ماذا؟ بالأب. فكأن الأب مات وترك من؟ شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. كيف تكون المسألة الآن؟ الحل الشقيقة النصف، نعم، أخت الأب السدس تكملة الثلثين، وأخت الأم السدس. المسألة ستة، ثلاثة واحد واحد، بترجع المسألة أنها إلى خمسة، فيها رد. المسألة فيها ماذا؟ رد. عرفناها الآن يا إخوان. إذن عندنا إما أن يكون صاحب الرحم واحد ينفرد فيعطى المال كاملا، وإما أن يكون ماذا؟ معه غيره. وإذا كان ماذا؟ معه غيره، فهو ماذا؟ على قسمين، إما جماعة تدري بواحد، والجماعة هذه الذي أدرت بالواحد إما أن تتحد منازلهم فهم كعدد الرؤوس، وإما أن تختلف ماذا؟ منازلهم في المثال الأول وفي المثال الثاني، الخالات والعمات، الخالات والعمات. عندنا المسألة الذي بعدها جماعة يدلون بجماعة، ما هي جماعة يدلون بواحد؟ جماعة يدلون بجماعة، جماعة يدلون ماذا؟ بجماعة. طيب عندما جماعة أدلت بجماعة ما هو بواحد، عندنا بنت أخت شقيقة، وعندنا بنت أخت لأب، وعندنا بنت أخت لأم، بنت أخت لأم، هاي ينزلوا منزلة من يا أخوان؟ بنت الأخت الشقيقة شقيقة، بنت الأخت لأب أخت الأب، ما في إشكال، بنت الأخت لأم أخت الأم. إذن هؤلاء جماعة أدلوا بجماعة، هؤلاء جماعة أدلوا ماذا؟ بجماعة، الشقيقة أخت الأب أخت الأم، هذا هؤلاء جماعة ما واحد، واضح؟ ما عندنا ماذا؟ أخت واحدة. إذن فهؤلاء جماعة، بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، بنت أخت لأم. إذن هذه جماعة بجماعة. كيف الميراث؟ كيف نورث الآن؟ نفس الأمر، نفس الذي مر معنا. طيب الصورة الثانية، عندنا أبو الأم وبنت البنت وعمة شقيقة، ما عند من؟ الآن جماعة بجماعة، أبو الأم، أبو الأم هذا ينزل منزلة من؟ أدلى بالأم تقول ينزل منزلة الأم، أم تجعله أم. بنت البنت بنت مباشرة تأخذها تنزل درجة واحدة. عمة شقيقة أب، العمات دائما آباء. إذن عندنا من الآن كيف التركة تكون؟ مات الميت وترك كأنه ترك من؟ أما وبنتا وأبا. كيف التقسيم؟ الأم السدس الوجود فرع الوارث، تمام، والبنت النصف، والأب عصبة، بأشكال. خلنا نمشي قليلا قليلا كذا حتى نأتي عليها. بارك الله فيك. أي سؤال ولا شيء؟ أنا أحد الأخوة يقول أحسن الله إليكم، قلتم أن الحرير الصناعي جائز، وإنما حرير إيش؟ ها؟ ليش قلنا؟ قلتم أن الحرير الصناعي أيوة جائز، أيوة نعم، وإنما المحرم هو الطبيعي. طيب وهناك حرير صناعي خاص بالنساء، فهل هو جائز؟ أخي الله يصلحنا وإياك، بالله عليك هذا السؤال، هذا الله يصلح منه صاحب السؤال هذا، تعرف خطة هذا؟ هذه المشكلة لما يكون أحد مش مركز إلا على النقد ولا كذا، صح ولا لا؟ ما يصلح هذا، ما قلنا إيش قلنا هذا؟ صح. حرير صناعي خاص بالنساء، إيش يعني حرير صناعي خاص بالنساء؟ يعني فصل على شكل هيئة لباس النساء، هذا حتى ولو كان أي لباس ما هو حرير فقط، صح ولا لا؟ الله يصلحنا وإياك. حتى هذا القميص يعني عندنا هذه ماذا الثياب، لو فصلتها امرأة على شكل لباس النساء حلال لهم ولا ما هو حلال؟ صح، حلال ولا ما هو حلال؟ اللباس هذا نفسه القماش هذا لباس نساء، قعته تلبس كما تلبسه النساء ما في إشكال، أو من اللباس الذي تلبسه النساء يعني من حيث الخرق هذه والقماش، فصلها رجل قميص لكن ما يعرف أن النساء تلبسه يعني من حيث اللون هذا، فلبسه على شكل قميص، إيش الإشكال في هذا؟ فالأخ الله يصلحنا وإياه ما أدري كيف يفهم كذا، لباس مصنوع للنساء، إذا كان حرير صناعي تلبسه النساء أي مصنوع على هيئة النساء، لكن تأتي إلى حرير صناعي تصنع منه قميص، وين النساء هنا؟ ما في نساء هنا بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، امرأة خالعت زوجها وكما أعلم أن عدتها تنتهي بعد طهر حيضة، بعد طهر حيضة واحدة، ولكن بسبب مشاكل صحية مرت حوالي 3 أشهر ولم ترى الحيض منذ أن خالعت، فما حكم عدتها في هذه الحالة؟ هل تستمر في الانتظار حتى يأتي الحيض أم ماذا يجب عليها؟ تنتظر، لابد تستبرأ بحيضة، لابد تستبرأ بحيضة، ما في عدة، هم يقولون استبرأ بس، ما يتعلق بالمخالعة هي تحتاج استبرأ بحيضة حتى يظهر أن ما في حمل الأول، يصلح يعني كما يقال حمل فوق حمل، فحتى تستبرأ بحيضة، فما دام أنه ارتفع وعرفت ما رفعه لابد تنتظر حتى تستبرأ ماذا بحيضة، ثم بعد ذلك تتزوج، يعني خشية أن يكون في حمل، فلا يصلح أن يسقي الإنسان الثاني يعني ماءه زرع غيره، هذا أمر محرم ما يجوز، خاصة إذا عرفنا ما الذي رفعه، هذه تحتاج أنها تراجع للطبيبة، تحتاج تسأل إيش الذي رفع الحيض هذا، الله أعلم. طيب، الله نورك.